بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروح أرض الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروح أرض الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أرض الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أرض الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أرض الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أرض الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أرض الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أرض الهدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه المحاضرة هي رقم 12 نتحدث بإذن الله تعالى عن القضاء المبرم والتقدير الحتمي المظهر للقدرة. هي المحاضرة متعلقة بأنواع التقدير. أنواع التقدير ذكرها ابن القيم في كتاب شفاء العليل على 5 أنواع. النوع الأول بيسموه التقدير الأزلي، والنوع الثاني بيسموه التقدير الميثاقي، والنوع الثالث بيسموه التقدير العمري، والنوع الرابع بيسموه التقدير السنوي، والنوع الخامس بيسموه التقدير اليومي. احنا عايزين نفهم حقيقة هذه الأنواع وكيف رتب الله عز وجل الكون وتدبير أموره من خلالها، لأن هذه المسألة من المسائل العظيمة التي تسهم في فهم توحيد الله عز وجل. الشخص لو فهمها كويس هيعرف يصف العلاج بشيء من الدقة. كم نوع من أنواع التقدير؟ 5. الأول إيه؟ ها؟ الأزل. والثاني تقدير المثال، والثالث العمري، والرابع السنة، والخامس اليوم. أحيانا تسمع من بعض أهل العلم يقول لك هذا قضاء مبرم وهذا قضاء معلق. القضاء بيعرف في القرآن والسنة على المعنى الكوني والمعنى الشرعي. على المعنى الكوني إن هو حتمي، إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. والقضاء له كم مرتبة؟ الكوني 3 مراتب، مش كده؟ الأول العلم وعلم التقدير، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة. ده بيطلق عليهم قضاء. فالقضاء هنا عشان تعلق بالمشيئة بيبقى حتمي، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا علمه وكتب وشاء كونه، ده اسمه قضاء إيه؟ ها؟ كوني. اسمه قضاء إيه؟ كوني. أهو القضاء الكوني ده على نوعين. يعني دلوقتي احنا نقول القضاء في الأصل على نوعين، قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الشرعي زي قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. القضاء الشرعي بيتعلق بالأسباب التي خول الله عز وجل فيها الإنسان، فهذا القضاء يمكن أن يتخلف، يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى لنا في كتابه ألا نعبد إلا إياه لكل البشرية طبعا، لكن أغلب الناس اللي على الشرك يخالفون قضاء الله عز وجل. خالفوا قضاء الشرعي ولا قضاء الكوني؟ ردوا الشرعي. ليه؟ لأن ربنا جعلهم بين أسباب وعلق أفعالهم بالأسباب وعلى حسب اختيار الإنسان في تعلقه بالأسباب. وربنا سبحانه وتعالى هيخلق الأسباب زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت، أنت عليك بالنسبة للإرادة والنية وترتيب خلق الأسباب تأخذ بها، فربنا يخلالك النتائج. شو الكلام ده؟ تعرف الفعل البشر المرة فاتت؟ إنما الأعمال بالنيات، فاختار أنت على حسب ما قضى الله عز وجل أو ما خالف قضاء الله. العبادة قضاها رب العزة والجلال، توحيد العباد، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إيه؟ إحسانا. فلما تجد أن أغلب الناس خالفوا قضاء الله في الإحسان إلى الوالدين، نقول هذا خالف قضاء الله الشرعي ولا خالف قضاء الله الكوني؟ ردهم الشرع. طيب نيجي بقى للقضاء الكوني. بنقول في القضاء الكوني قضاء نافذ حتمي، بس ربنا سبحانه وتعالى جعل حتمية القضاء بين أنواع التقديم. إزاي؟ يعني دلوقتي واحد يقول لك إيه؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء. لا، فواحد يقول لك إزاي يا شيخ؟ مش القضاء مكتوب والقضاء لا يتغير، إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. هنا جه موضوع الحديث عن أنواع التقدير والقضاء المبرم والقضاء المعلق. هنتكلم الأول على القضاء المبرم. القضاء المبرم إحنا عندنا كم نوع من أنواع التقدير اللي قلتها؟ نعدهم تاني، ها؟ أزل، ميثاقي، عمري، سنوي، يوم. شوفوا معايا كده، لما تلاقي مثلا القضاء الأزلي والقضاء الميثاقي، الخصائص اللي في القضاء الأزلي والقضاء الميثاقي يجعل ما فيهما قضاء مبرما نافذا سوف يتحقق لا محال. احنا متعرف على كل نوع من الأنواع عشان انا لما اعرف الآية ولا اعرف الدليل اقول لا دي تصنف تبع القضاء المبرم، وبعدين الاقي قضاء ربنا يعلق بأسباب سواء كانت مشهودة ومرئية أو كانت غيبية، الغيبية زي الملائكة يعني. قضاء معلق ممكن يتغير فيه، زي ما مثلا تسمع واحد يقول لك أنا سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك صلة الرحم تطول العمر. هل طول العمر بركة ولا طول عمر حقيقي؟ ها؟ واحد بيقول بركة والتاني قال إيه؟ حقيقي. طب هي بركة ولا حقيقي صحيح؟ أي حاجة بتتغير يبقى لابد أن تكون معلقة بالأسباب. اعمل حسابه كده، طالما في محو إثبات وتغيير وقضاء معلق على الأسباب، يبقى في هذه الحالة نقول إن الأسباب بيدفع بعضها بعضا، تاخد بالسبب ربنا يخلق لك النتيجة. فمن ضمن الأسباب الدعاء، الدعاء طلب استعانة بسبب، فأنت دلوقتي بتاخد بالأسباب لكي تصل إلى النتائج. شوف واحد غني عشان تستلف منه، طيب إذا كان ما فيش أغنى من رب العزة والجلال فأنا لما أطلب منه قضاء حوائجي يبقى أنا أخذت بالأسباب، مع أنه هو الخالق صحيح، لكن طلب المعونة من رب العزة والجلال والاستغاثة والدعاء ده في حد ذاته أسباب، فالأسباب يدفع بعضها بعضا، فإن دعوت الله واستعنت به أعانك، زي ما أنت بتاخذ بالأسباب. وشتان بين أخذك بالأسباب أو بحثك عن أعظم الأسباب وعن الذي خلقها، فالذي خلقها عندما تتوجه إليه بأعظم سبب، فبهذا الاعتبار يبقى ممكن الدعاء فعلا يرد الايه؟ القضاء. القضاء انه المعلق بالاسباب مش القضاء المبرم. هذا يستدعي منا ان نتعرف على انواع التقدير بدقه. لما نقول القضاء المبرم والتقدير الحتمي ده يخص التقدير الازلي والميثاقي فقط. قضاء المعلق يخص العمر والسنة واليوم. دول يتغيروا؟ آه ممكن يتغيروا، إنما الأزلي والمساقي ما بتغيروش. هذا الكلام يفهم بقى بالتفصيل لما نتعرف على حالة كل نوع من أنواع التقدير عندما يرد الدليل. أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، التقدير الأزلي بيعبر عن المرتبة الثانية من مراتب القدر. يعني بقول لك ما هي أنواع التقدير، هتقول لي خمس، وما هي مراتب القدر؟ صح صح معايا كده يا أخوان؟ ها؟ عدم علم، ثاني مرتبة كتاب، ثم المشيئة، ثم الخلق. مرتبة الكتابة المرتبة الثانية من مراتب القدر هي التقدير الأزلي. يعني اللي هيقال في المرتبة الثانية من مراتب القدر اللي اتكلمنا عنها قبل كده يقال فين؟ في التقدير الأزلي. ايه هو التقدير الأزلي؟ تقدير أزلي عام مدون في اللوح المحفوظ وشامل لكل أمر سيحدث لجميع المخلوقات بلا استثناء، وقد قضاه الله وقدره في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب، أنا ذكرت بعض الخصائص في هذا التقدير، حد يتذكرها؟ ها؟ اللي مكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. ها؟ غير كده؟ لا يعلمه ملك مقرب والنبي الإيه؟ مرسل. ربنا سبحانه وتعالى ظن به، يعني أخفاه لحكمته، فلا يعلمه أحد من الخلق على الإطلاق. ده موجود في اللوح المحفوظ، وهو عام وشامل لجميع الخلائق، قدره الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ بخمس ألف. ده اسمه تقدير إيه؟ أزل، وهو قضاء مبرم، يعني انتهى، كتبه خلاص. اللي هيجي فيه الأدلة بعد كده، رفعت الأقلام وجفت الإيه؟ الصحف. طيب، النوع الثاني من أنواع التقدير اسمه التقدير الميثاقي. التقدير إيه؟ الميثاق. تقدير الميثاقي تقدير خاص بالإنسانية جمعاء. ده أخص من الأول، يعني الأول شامل للكل، الميثاقي خاص بمين؟ بالإنسان. اسمعوا معي، قدر الله فيه أهل النعيم والشقاء، وكان ذلك قبل وقت أخذ الميثاق على آدم وذريته. الدليل عليه آية سورة الأعراف، وإذا أخذ ربك من بني آدم وذريتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، باتفاق على أن التقدير الميثاقي وقع بعد التقدير أنه الأزل. لأن التقدير الأزلي تم إمتى؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب، والتقدير الأزلي التقدير الميثاقي تم بعد خلق مين؟ آدم. فمعروف أن ده بعد الأولاني، وهذا عام وشامل لجميع الكائنات، والثاني خاص بمين؟ بالإنسانية. ها؟ تفضل. نتابع ما يتعلق بالتقدير الميثاق. قل تقدير خاص بالإنسانية جمعاء، قدر الله فيه أهل النعيم والشقاء، وكان ذلك وقت أخذ الميثاق على آدم وذريته، وإشهادهم وهم في عالم الذر أن يوحدوا الله في ربوبيته، فقد قدر الله الفريقين وميز النوعين وخلق بعضهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق بعضهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. التقدير ده أخص من التقدير الأول، لا يقبل أيضا محوا ولا إثباتا. يعني التقدير الميثاقي له نفس خصائص التقدير أنه الأزلي، من جهة أنه لا يقبل تغيير، وأيضا لا يطلع عليه أحد. لاحظوا المعنى ده، ولذلك التقدير الميثاقي ده هياخد مننا وقت شوي، واعذروني إن أطلت عليه لأن الموضوع ده مهم. نرجع لموضوع التقدير الميثاقي. في بقى تقدير ثالث اللي هو التقدير العمري. التقدير العمري بيتعلق بالملك، هنشرحه بالتفصيل، إنما أردنا شرح ذلك لبيان الدليل، لأن أحيانا لما تيجي تقرأ حديث فواحد بيختلط عليه أن يكون الحديث في التقدير الميثاقي وهو حمله على التقدير العمري مثلا أو التقدير الأزلي، فيحصل لبس. لا، أنا عايزك تصل إلى درجة تقول لا، الشيء اللي هو خاص بالتقدير أنه الميثاق. وبعدين التقدير الميثاقي عليه أسئلة كتير. الميثاق ده اتخذ علينا احنا، ربنا سبحانه وتعالى أخذ من ظهر آدم عليه السلام جميع الذرية وأوقفهم بين يديه كالذرة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وده إشهاد حقيقي، يعني مش مجازي، لا ده واقع حصل، بس إحنا ما احناش فاكرينه. حد مننا فكره؟ هو بيمثل الفطرة الصحيح. فهل ده كافي لقيام الحجة؟ معايا يا إخواننا في النقطة دي؟ وبالنسبة لهذا التقدير إيه العلة فيه؟ يعني إيه السبب أن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ الميثاق على الذرية من ظهر آدم عليه السلام؟ الأسئلة كلها لابد أن تتضح، ولازم تستوعبها كويس عشان لما تقرأ في قضية القضاء والقدر يبقى أنت على الأقل فاهم أنت بتتكلم إزاي وفاهم المسائل إزاي. إحنا طبعا هذه القضية أخذت وقت طويل لأن تصل إلى هذه الإجابات، لأن قضية التقدير الميثاقي بالذات ضل بسبب أناس لا حصر له، إن كثير من الناس كفروا المجتمع بسبب اعتقادهم أن الفطرة كافية في قيام الحجة، والإنسان لا يعذر بجهله. واتكلموا عن قضية العذر بالجهل بطريقة بنوا فيها على دليل الفطرة، إن دليل الفطرة ده هو الأصل في مسألة المحاسبة، مع إن الواحد يقول لك ما احناش فاكرين الميثاق ده خالص، احنا مش فاكرينه، ولولا أن الله أخبرنا بوقوعه ما تذكرناه. حد فاكر الميثاق ده كان فيه إيه؟ ما ترده. حد فاكر كان هو تبع للصف اليمين ولا الصف الشمال ولا الجنة ولا النار؟ يعني محدش فاكر الكلام ده. طب ليه ما احناش فاكرينه وليه هنفتكره يوم القيامه؟ لان ربنا هيذكرنا بالميثاق ده يوم القيامه. فما العله في التذكير به يوم القيامه وفي انسائه في الدنيا؟ برضو الكلام ده محتاج الى بيان والى شرح. بس بقى موضوع غزه خد وقت طويل في الاول، لكن هشرحه وهشرح ان شاء الله باذن الله تعالى. التقدير الثالث تبع القضاء المبرم بقى ولا المعلق؟ المعلق، اللي هو التقدير العمري. هذا يشمل مجموعة من الأوامر التي يكلف بكتابتها الملك، ملك موكل بالنطفة في الرحم، أو المجموعة كمان الملائكة مش ملك بس، مما يخص عمر كل إنسان ورزقه وشقي هو أم سعيد. هذا التقدير طالما تعلق بسبب غيبي أو سبب مشهور يبقى ممكن فيه محو إيه وإثبات. يعني لما الملك يكلف بكتابة عمر الإنسان، هل الملك يعلم إن العمر اللي كتبه ده هو اللي في اللوح المحفوظ؟ لا، هو بينفذ أمر ملوش علاقة بما كتب في اللوح المحفوظ. اللي كتب في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي إيه؟ مرسل. يبقى هو بيكتب بينفذ أوامر تظهر حكمة الله عز وجل. طيب التقدير اللي بعد كده الرابع اسمه التقدير السنوي، وده أخص من الثالث، بيشمل مجموعة من الأوامر تخص الإنسانية على مدار العام. يبقى العمري على مدار عمر الشخص، والسنوي على مدار ايه؟ سنة واحدة بس، خلي بالك. والميثاقي لجميع الإنسانية، والأزلي للعالم كله. طيب في هنا من عام لأخص، لأخص منه لأخص، إلى أن تصل إلى النوع الخامس اللي هو التقدير انه اليومي. دي أوامر يومية فورية ربنا قال فيها كل يوم ايه هو في الشأن. احنا هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله عز وجل، لكن النهارده هناخد الحديث على التقدير الازلي والتقدير الميثاقي على وجه الخصوص. التقديرات الثلاثه الاخيره، هذه التقديرات تكلف بها الملائكه، تقبل المحو والاسباب، تتعلق بالاسباب الغيبيه والمشهود. دي من خصائص هذه التقديرات اللي هي القضاء الايه؟ المعلق ولا المبرم؟ المعلق. احنا مسميينه كده في المحاضره اللي جايه ان شاء الله، هيبقى الايه؟ القضاء المعلق والتقدير الابتلائي المظهر للحكمة. كلام في النهاردة على القضاء أنه المبرم والتقدير الحتمي المظهر للقدرة. فاهمين يعني إيه مظهر القدرة مظهر الحكمة؟ فاهمينها؟ أقول لا، احنا اتكلمنا على الكلام ده قبل كده، وعلى ما يبدو اللي جاي النهاردة ضيف جديد. كل أفعال الحق سبحانه وتعالى وآثار هذه الأفعال فيما يحدث في هذا العالم تظهر آثار أسماء الله وصفاته. فقضية القضاء والقدر بتتردد بين قدرة الله عز وجل وحكمته. قدرة الله التي دل عليها اسمه القدير، وحكمته التي دل عليها اسمه الحكيم. وتحت كل معنى من هذه المعاني أسماء وصفات كثيرة جدا جدا. فالقدرة هيظهر من خلال توحيد الربوبية، والحكمة هيظهر من خلال توحيد العبادة وابتلاء العباد بالشرائع والأحكام. فطالما تعلقت بأسباب وبدنيا أسباب، هتبقى القضية متعلقة بحكمة الله. كيف تظهر حكمة الله على وجه الكمال في خلقه ليثبت الخلائق توحيد الله في اسمه الحكيم، وما قضاه وقدره كأمر حتمي واقع النفاذ سينفذ لا محالة بمشيئته سبحانه، إنما هو لإظهار قدرته. فلا بد أن تؤمن بقدرة الله وحكمته معا، لا أن تغلب جانب على آخر. واضح الكلام؟ فإحنا النهاردة بنتكلم على إيه؟ على الجانب المتعلق بإظهار قدرة للحكمة، قدرة من خلال القضاء المبرم. مبرم يعني انتهى خلاص، هيحصل هيحصل. بس قبل ما نبدأ، واحد يقول لك إيه؟ والله يا شيخ أنا عندي سؤال، ليه التنوع في أنواع التقدير؟ يعني إحنا عندنا مراتب القدر، مراتب القدر مظهرة للقدرة، مراتب القدر هي مراحل التي يمر بها المخلوق من علم التقدير إلى الواقع المشهود ينفذه الحق سبحانه وتعالى بقدرته. علم وكتابة ومشيئة وخلق، مش ده اللي قلناه وشرحناه؟ فاكرين ولا نسيتوه؟ دي مرات تظهر القدرة. لكن أنواع التقدير، تقدير أزلي، تقدير ميثاقي، وتقدير عمري، وتقدير إيه؟ سنوي، وتقدير يومي. ليه الكلام ده كله يعني؟ ما العلة في هذه الأنواع؟ شوف يا أخواننا، إحنا قلنا يجوز في حق الله قياس إيه؟ ولا يجوز قياس التمثيل والشبه. من أسماء الله الخبير، ومن أسمائه الحكيم، ومن أسمائه العليم. وإحنا قلنا في علم يتعلق بالقدرة، وعلم يتعلق بالحكمة والأشياء دي كلها، فاكرين الكلام ده كله. إحنا ربنا سبحانه وتعالى لما استخلفنا في أرضه وأعطى الإنسان إمكانيات ضخمة زي ما إحنا شايفين دلوقتي، قدرة الإنسان مثلا على إنتاج أشياء عجيبة جدا. يعني سلسلة الأقمار الاصطناعية اللي أمريكا مطلعاها، ما إحناش عارفين عدد أقمارهم كام، اللي بيراقبونا فيها وإحنا قاعدين، اللي عاتين التكنولوجيا دي كلها لإسرائيل بحيث يتابعوا بها الجماعة بتوع حماس ومش قادرين برضه، خد بالك إزاي؟ يعني سبحان الملك إن البشر ربنا سبحانه وتعالى استخلفهم في أرضه واستعمرهم فيها. طيب أصبح عند الإنسان قدرات وأوصاف ينبغي أن يفهم من خلال أوصافه كيف يوحد الله عز وجل في أوصافه. أظن أن قلت لكم في حديث السورة، خلق الله آدم على إيه؟ على صورته. خلق الله آدم على صورته فين؟ في القدر المشترك، ليوحد الله في القدر الفاعل. إن أنت لو شفت كمال وصلت إليه بحال من الأحوال ونفذت هذا الكمال بمنتهى الإتقان، وأثبت الله لنفسه الوصف، فاعلم أن الله عز وجل موصوف به من باب أولى ومتوحد فيه، ليس كمثله شيء في وصفه. يعني احنا عندنا على سبيل المثال، خليني اضرب لكم مثل باو، واحد عايز يعمل مشروع ضخم على مستوى عالمي زي الشركات الكبيرة الضخمة أو البنوك العالمية اللي موجودة في كل دولة بنك وفي كل محافظة بنك وفي كل قرية بنك. اللي أسس المشروع الضخم فينا احنا كبشر مش واحد في الغالب، بيبقى شركة، مجموعة من الشركات، لكن بيعملوهم سياسة عامة وقواعد عامة. القواعد العامة دي وعملية التصنيع وسياسة التصنيع وخطة التصنيع وهندسة التصنيع دي كلها مثلا بتبقى واحدة بتعمم على جميع الشركات في العالم، اللي هي بياخد فيها ايه علامة الجودة، اللي بيشتري فيها حكاية علامة الجودة او التوكيلات العالمية اللي بيتكلموا عنها. هو بيشتري توكيل عالمي مع انه هو هيصنع هو، لكن بيقول لك وانت بتصنع اعمل حسابك ما تخالفش الايه السياسة العامة للشركة واسمها. زي الفنادق اللي بيقول عليها 5 ستار لهم نظام معين ونظام غيره، من ضمن النظام بتاعهم ان لازم يكون فيها خمرة. طب افرض هي لو في مكة ولا في المدينة واخدين توكيل اسم عالمي، ما احنا لازم نمشي تبع الغرب، ما هو كده تمشي وراه شبرا بشبر وزراعا ايه بزراع. فطبعا ما ينفعش يقدم خمرة في مكة ولا في المدينة، فهم ينقصوا، ما يبقاش بقى 5 نجوم، ينقصوا نجمة يقولوا 4 نجوم بس. ليه؟ عشان ما بقدمش خمر. فأصبح دلوقتي ما هوش واخد السمت العام، اهو ده بيحصل. لكن أي واحد بيأسس شركة عامة، تأسيس الشركة العامة بقى لها نظم ولوائح خاصة بالمؤسسة ككل، وكل دولة لها ما يخصها في هذه الشركة اللي تبع الشركة العامة اللي واخدة بس الاسم، مش كده برضو؟ يعني ما تكون مثلا في بنك عندنا ضخم كبير جدا، البنك دي له فروع في المحافظات، كل محافظة لها سياسة خاصة بها ولها إدارة مستقلة، والمحافظة في مراكز، كل مركز فيه فرع لهذا البنك أو لهذه الشركة، برضو نفس الكلام، ممكن يكون له سياسة مستقلة تتناسب مع الناس اللي هناك. أخبرك إزاي؟ تتناسب مع الناس اللي هناك. لكن لما تيجي تشوف اللي بيتابع فوق بيتابع كل فرع وسياسته بحيث لا تخالف السياسة الإيه؟ العامة. ولما بيحط خطة، ولا خطة 5 لإدارة هذا المشروع على مدار كم سنة، 5 سنوات، كل يوم بيعدي بيشوف الخطة بتتنفذ ولا لا في كل فرع وفي كل مكان. فكون يتغير بعض الأشياء في بعض الفروع فيما يناسب حالة مجموعة المجتمع أو الناس اللي قائمين في المركز أو البلد المعينة، هذا لا يعني منافاته للخطة الإيه؟ العامة، بل بيتنفذ بكاملها. معايا يا اخوانا؟ الكلام ده كل ما كانت الشركة أكبر والخطة أدق، كل ما كان النجاح أعلى والخبرة أعلى والتقدم أعلى. مش ده اللي بيحصل في البشر؟ أنت شايف الموضوع ده، يقول لك شوف الإدارة، إدارة عندنا 100% ما فيش غلطة، الكل بينفذ ويمتثل تماما. طب الخطة العامة والسياسة العامة هي إيه؟ لا، السياسة العامة دي ما تعرفهاش. زي بعض الشركات الآن، زي شركات اللي هي الكولا والبيبس وكلام من ده، لغاية دلوقتي محدش عارف سر البيبس. حد منكم يعرف سر البيبس ده؟ تركيبة البيبس يعني أو الكاكولا بتاعتهم دي حاجة بيحتفظوا بها هناك، مع إن دي من أضر الأشياء على المسلمين وعلى الناس، اللي الكاكولا بتاعتهم دي، لكن إزاي بيصنعوها؟ لغاية دلوقتي صاحبها هو اللي محتفظ بالمسألة دي، محدش يعرف عنها حاجة. هم يصنعوها ويجي لهم الحاجات مقفوله يصنعوها ويعملوا ازاز ملاش اول واخر ويمنوا الشعب، لكن اللي صنع المساله ديت محتفظ بالسر ده. ليه؟ لان ديت مصلحه عامه هتعود على شيء، مش كده برضه يا اخوانا؟ يعني في اسرار بيحتفظ بها صاحب الامر على اعتبار ده في مصلحه عامه للشركه ككل. ممكن هو بقى وصل فيه من الغنى لانه مش محتاج الكلام ده خالص، بس لازم يحافظ عليها، لان هو لو ما حافظش عليها ايه اللي هيحصل؟ خلاص غيرك هيعمل اشياء من ستفسد عليه هذه الاشياء، هو مش محتاجها وغني عنها بس لازم يحافظ عليها كأسرار. يعني في حكم عامه موجوده في الانسان وفي الكون وفي مشاريعه. اذا كان الامر كذلك فالله عز وجل وله المثل الايه؟ كتب مقادير الخلائق وجعلها سرا في خلقه. ليوحد العباد ربهم في حكمته. أنا معرفش إيه السر في كده، في سر معرفش إيه اللي في اللوح المحفوظ، معرفش إذا كان الشخص من أهل الجنة ولا أهل النار. أنا نفسي أو أنتم أو أي حد، ربنا يجعلنا، إحنا نقول ربنا يجعلنا من أهل الجنة، شوف هو ده اللي قدامنا الدعاء. لكن أنا أعرف في أي فريق منهم؟ لا، لو فرضت إن واحد كان في أهل النار فاحتمال يكون منين؟ من أهل الجنة، فأنت ما أنتش عارف. وبعدين في منتهى الدقة بقى، ده كل واحد حياته لها أوامر وتكليفات خاصة بالملك عشان يقوم به، ويبتلي الله عز وجل الإنسان بالملك والملك بالإنسان، وأوامر محددة بدقة في كل لحظة تمر عليه، تقدير سنة وبيحصل في ليلة القدر هنعرف تفاصيل، تقدير يومي، شوف بقى اهو، لمتابعة اللي بتنفس في هذا العالم يتطابق تماما مع فين؟ مع اللي في اللوح. عشان التقدير اليومي دي تعرف لما يكون في واحد بيقول لك انا بتابع بقى الحساب الختامي لحظه بلحظه، الحساب الختامي الايه؟ هل الناس بتنفذ اللي انا قلت لهم عليه لحظه بلحظه؟ يعني هو قاعد عنده كده كل حاجه بتبان عنده على الشاشه. بالنسبه لواحد يعني تخيل مثلا واحد مهندس قاعد، بتشتغل ايه يا اخ؟ قال لي انا بشتغل مهندس. بتشتغل مهندس في ايه؟ قال لي انا قدامي خريطه بتحكم في كميه الغاز، الغاز الطبيعي اللي داخل البلد وخارجه من البلد وداخل على كل منطقه من المناطق، وشايف العطل فين بالضبط، وابعت رساله اصلحه واقول له صلحه كذا وكذا وكذا، وهو قاعد في غرفه تحكم كبيره جدا قاعد بيتحكم في الايه، في الغابول دي شغلانته. يعني هو قاعد في مكان شايف قدامه خريطه كامله لكل غاز مرسومه قدامه بحيث كميه الغاز المتدفق قد كده، وقف للغاز هنا فتطلع له علامه هنا ان فينا عطل، شو بيتابع التنفيذ لحظه بلحظه. سبحان الله ولله المثل الاعلى، كل يوم هيجي لنا في التقدير اليوم. يبقى اذا انا كتبت لكم هنا بعض الكلمات، ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم في صنعه، والحكمة صفته، ومقتضى الحكمة أن تقع الصنعة على وجه الكمال والإتقان والإبداع التام الذي يبهر العقلاء ويحير الأذهان، كما نبه سبحانه وتعالى على ذلك في القرآن فقال صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فرد الأمر إلى إيه؟ خبرته سبحانه وتعالى، وصف الخبرة وتوحيد الله في اسم الخبير. الصناعة المتقنة تتطلب الحكمة والإيه؟ والخبرة. فممكن واحد يقول له مثلا، تخيل ولله المثل الأعلى كده، لما واحد يقول لك إيه؟ أنت ما بتعملش الحاجة دي كده مرة واحدة كده ليه؟ فيقوم تقول له استنى، أنت مستعجل على إيه؟ أنت لسه طارق، لازم تتعلم. لا، دي تيجي في الأول عشان كذا، وتيجي في الأول عشان كذا، وتيجي بعدها، واصبر لغايه ما الحاجه هي اللي تجيلك مش انت اللي تروح لها، ويقعد يعلمه بقى ويقول له دي الخبره بقى وده العلم، خد بالك ازاي؟ فمن هنا بتظهر الخبره بناء على حكمه التنفيذ، سياسه التنفيذ، ده بالنسبه للبشر. فما بالكم بالذي خلق السماوات والارض واتقن كل شيء خلقه. طيب شوف بقى، احنا طبعا الكمال في الصنعة الناتج عن صناعة الإنسان الواحد بيعجب بيه وبقى مبسوط لما يلاقي العمل متقن. يعني أنت لو دخلت مثلا شركة من الشركات ولقيت كل حاجة فيها ماشية تمام، ولك يا أخي شوف الناس أحسن من اللي بره ألف مرة، مش كده برضه؟ يعني تخيل لما واحد مثلا الشعب المصري يضربيه مثلا بالمترو، الكل بيلتزم 100% ساعة ما ينزل فين؟ في المترو، خصوصا اللي ماشي تحت الأرض. ساعة ما يطلع بره خلاص، المنديل اللي ما يرميش في الأرض لا بيترمى في الأرض، مش كده؟ التهريج اللي بيحصل بره ما بيحصلش تحت، سلوكهم بينضبط تماما 100% في المترو، إنما بره لا. السبب في كده إيه؟ إن في قواعد تحت الناس بتلتزم بيها. فايه الحكايه بالظبط؟ هل العيب في الناس؟ ما هي نزلت تحت التزم، تاخد بالك ازاي؟ يبقى في حاجه غلط فوق. اللي ماشي معدي اشاره وقطعها عادي، ليه؟ لان ممكن واحد يقول له يلا عدي بس ادفع، اخد بالك ازاي؟ فالامور هتعدي، فهتحصل فيه مشكلة. إنما تحت لا، في نظام صارم، وإن كان نظام بدأ الوقت شوية يعني يتأثر، لكن ماشي. ده مثال. أما تلاقي فيه إتقان وكمال الواحد يتبسط، أنا الواحد نفسه بقى مبسوط لما يلاقي الناس ملتزمة، أما تدخل في مكان نظيف وتلاقي كل حاجة مرتبة ومنظمة أنت نفسك بتتبسط. يعني إيه؟ انشراح الصدر لرؤية الكمال في الفعل وإنجاز العمل، هذا الأمر فطرة في النفوس. فإذا كان الأمر كذلك فرؤية أنواع التقدير من جهة الكمال من قبل القدير سبحانه وتعالى تشرح الصدر وتشعر بكمال التوحيد في القلب. واضح النقطة يا أخوانا؟ طيب خليكم معايا بقى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وله المثل الأعلى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فكلمة يعيده احنا فهمنا من كلمة يعيده ايه؟ ان ربنا هيخلق السماوات والأرض او هيخلق الخلق بعد فنائهم وانتهائهم مرة اخرى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على يخلق إيه؟ مثله. طب بصوا الآية كده بس المنظور بعيد شوي. وهو الذي يبدأ الخلق، بدأه في علمه وقدره في لوحه، مش كده؟ أهو كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وشاء كونه. المخلوقات كلها تكتب كل مقاديرها في اللوح المحفوظ. طيب مسألة التنفيذ بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى بدا شيئا ونفذه وسيعيده كما بداه مره اخرى، الاعاده هنا هل هي الاعاده بعد الموت ولا المقصود هنا بالاعاده اعاده ما كتبه ليصبح واقعا؟ الامر يحتمل اثنين، ما هنحجرش واحد بس. بس شوف هو الذي يبدا الخلق ثم يعيد، بعدين قال وهو اهون علي، ده في الخلق في الاعاده المره الثانيه. لكن هنوت لما تيجي تشوف ان ربنا يبدا الشيء، بدايه الشيء بتبقى من علم التقدير كتابه في اللوح المحفوظ، ثم المشيئه، ثم الخلق والتنفيذ. الخلق والتنفيذ محتاج لحظه بلحظه في عمليه التنفيذ لغايه ما ينتهي حياه الناس شخص بشخص الى اخر شخص في هذه الحياه، والله عز وجل يعيده مره اخرى. وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فذكر اسم الحكيم على اني مش ممكن الكون يبقى في هذا الابداع الا اذا صدر عن قدره وعن حكمه. والقدره والحكمه يعطيان معنى العزه، لان اللي بهذا الوصف هو اللي له العزه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. نيجي بقى من ضمن هذه الأمور ويدخل فيها تنوع الأقلام. الأقلام والتعدد في تدوين الأحكام بتتنوع فيها الأقلام على عدة أقلام مش قلم واحد. يعني احنا عندنا القلم الأول اللي هو جف بما هو كائن، والرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن الأقلام بالجمع في حديث الإمام مسلم حديث سراقة، يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، بكلام سراق، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل أو فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. خلي بالك كلمة جفت الأقلام، الأقلام منها مفرد ولا جمع؟ ها؟ جمع. طيب برضو في حديث الترمذي حديث ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت ولو اجتمعوا لا يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأقلام جاءت مجموعة، فكونها مجموعة يدل على أن المقادير لها أقلام مش قلم واحد. إن المقادير لها قلم واحد ولا أقلام؟ أقلام، بنص القرآن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الإمام الطحاوي يقول لك اهو، والذي دلت عليه السنة، ده كلام النائب العز الحنفي لما قال الإمام الطحاوي ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. فابن النائب العز الحنفي بيقول في شرح الطحاوية والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، والأقلام في كتابة المقادير كان أربعة. القلم الأول هو القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. هو أصله هنا التقدير أنه ها؟ أظن كده بقت الحكاية سهلة، بعد كده تعرف تميز الأمور بسهولة. والقلم الثاني خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذه آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. طبعا هو بيشير التقدير أنه المساق. طيب، والقلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. ده التقدير أنه العمر. والقلم الرابع، هنا بقى قال فيه قلم رابع، بس القلم الرابع اللي بيقوله هو تحدث فيه عن مسألة كتابة العمل، القلم الموضوع عن العبد عند بلوغه الذي يأتي بالكرام بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. هو طبعا ما أشرش إلى القلم الخاص بالتقدير السنوي ولا التقدير النهوي اليوم، لكن هو ده الأقلام بناء على الأحاديث. القلم اللي فيه كتابة الأعمال ده بيتعلق بعلم الإحاطة مش بعلم التقدير. يعني الأقلام الثلاثة اللي ذكرها الأزل والمساقي والعمري فيها كتابة عن علم، العلم ده متعلق بالقدرة ولا بالحكمة؟ قول فيها تقديرات، أشياء هتحصل معايا اخوانا، لكن مسألة متابعة أفعال العباد وتدوينها بعد حدوثها ووقوعها اللي هو القلم الرابع. قول اهو، والقلم الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بيد الكرام الكاتبين، يعني القلم ده ما بيكتبش الا بعد الايه؟ البلوغ. فحسبه قلم من ضمن الاقلام، لكن ايا كان احنا دلوقتي نقدر نميز بسرعه لو انه هو اتكلم على الاقلام، الاول الميثاق الازلي والثاني الميثاق والثالث ايه؟ العمري. والقلم الرابع اللي اتكلم عنه على ان ربنا سبحانه وتعالى رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم زي ما ورد نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، التقدير الأزلي اللي أشار إليه الإمام الطحاوي وقالوا نؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم، ده ورد فيه طبعا الأحاديث الخاصة بكتابة الأعمال في اللوح المحفوظ. يعني لما أقرأ حديث عليكم مثلا يا بني، ده عبادة بن الصامت بيقول لولدي يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يبقى القلم هو الأول. وبعدين في حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة اللي هو في حديث الإخصاء، قلت يا رسول الله إني رجل شاب، أبو هريرة بن النبي عليه السلام، وأنا أخاف على نفسي العنت الفتنة ولا أجد ما أتزوج به نساء. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق. طالما جف بما أنت، وكلمة جف القلم مع خلاص ما عادش هيكتب، أو الحبر المقدر للكتابة خلاص انتهى القلم وجف، فاختصي على ذلك أو زر. الاختصاء معروف. يريد أن يختصي حتى لا يشتهي النساء، فقال له جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو زر. هذا كان في الأول، ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقيل إن الأمر هنا يعني المقدر حيكون، يعني حكاية الرزق وما شابه ذلك ما تحملش همه، اللي كتب ربنا سبحانه وتعالى سوف يكون، فاختصي أو ذر، وده كان في الأول أو دع يعني، ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وده حديث عند البخاري أيضا من حديث قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نختصي أو نستخصي، فنهانا عن ذلك صلى الله عليه وسلم. طبعا انا جبت لكم كل ما يتعلق بهذه القضيه على اساس تعرف ان انتم، لكن الشاهد هنا هو الجف القلم بما انت لاقم، يبقى القلم الاول هو التقدير انه الازلي، وده خلاص امر انتهى. طيب قول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ده تبع اي نوع من الانواع؟ ها ما تقول مسقي أزل. طب واحد تبع المساق أو المساق، بس المساق أخص منين من الأزلي؟ ما هو اللي مكتوب في المساق مكتوب فين؟ حتى اليوم مكتوب في الأزلي، بس إيه الفرق بين اليوم والسنة والعمر والأزلي؟ إن الأولاني لا يقبل، هو الأزلي لا يقبل منه الإثبات. حاجة تانية كمان إن إحنا ما نعرفش عنه حاجة ولا نعرف عنه إلا بعد وقوعه، عندما يقع هذا التقدير أعرف اللي في اللوح المحفوظ إيه. يعني اللوح المحفوظ كتاب، هذا الكتاب لا نعرف ما فيه إلا بعد أن يقع الحدث. قل سبحانه هو ده اللي كان في اللوح المحفوظ. يعني برضو يا أخواننا ضرب غزة كان في اللوح المحفوظ، وإن شاء الله عز وجل هزيمة إسرائيل وشفاء صدور المؤمنين بإذن الله يكون في اللوح المحفوظ، وندعو الله عز وجل. ما هو الدعاء عشان كده، زي ما اقول لك كل الاحداث اللي بتحصل ديت، احنا طبعا عشان قاعد بدرس في القدر فقاعد شغلني الموضوع صراحه، يعني قعدت اكتر من ساعه سبحان الله وانا قاعد بتامل يعني اللي بيحصل الامور ديت، ربنا سبحانه وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ فعلا. طب ما كتبش ليه ان ربنا ينصر الايه الاسلام والمسلمين على اليهود؟ عشان تحقيق الحكمه. احسنت، عشان كل واحد يتحمل الوزر في مخالفته لشرع الله وبعده عن شرع الله واتباعه لشهوته وهواه، يتحمل المسؤولية في عند الله تبارك وتعالى. ولذلك احنا برضو في حاجة عايز اقول لكم عليه، جماعة اللي احنا شفناهم مقطعين في الشارع وحزوا في قلوبنا، ما تنساش برضو انهم وصلوا الى درجة يتمناها المسلم الصادق، درجة الشهادة. يعني شفت صورة الأخ اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يتمنى الإنسان أن يكون مكانه، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، وبعدين هو بيموت في قضية سبيل رجل مسلم. يعني هي المسألة الناس بتحسبها، اللي بيحز في النفس أصلا أو أغلب الشعوب العربية عندما تتحرك بتبص القضية الأسباب والنظر للدنيا وحقوق الإنسان في الدنيا وما شابه ذلك، لكن فرحة الإنسان بأنه مات شهيد، الواحد يتمنى إن هو يموت شهيد ويدخل الجنة مباشرة، بس يموت في قضية ترفع توحيد الله عز وجل وعزة الإسلام والمسلمين، إنما يموتش كده وخلاص. معايا يا إخوانا؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يشفي صدور المؤمنين من خلال نصرة الإسلام وعزة الإسلام، وهو ده أساس الجهاد اللي كانوا بيجهدوا فيه. الجهاد في الإسلام مبني على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وليس على الدفاع عن أرض. يعني الدفاع عن الأرض مطلوب والدفاع عن عرض مطلوب، لكن الأساس هي قضية الدعوة، هي دي اللي بتحرك الأمم. ما فتحت الفتوحات وما جيشت الجيوش إلا لدعوة الناس إلى توحيد رب العزة والجلال، فإن آمنوا وأسلموا فالأرض أرضكم، إحنا مش عايزين منكم حاجة، بس ده خير ينبغي أن يصل إليكم. الفتوحات كلها مبنية على كده. أما فيما يتعلق باللوح المحفوظ فاللي بيحصل مكتوب في اللوح، ونصرة الإسلام برضو مكتوبة في اللوح. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نيجي بقى نتكلم على التقدير المساقي بالشيء من التفصيل. معلش يا شيخ عادل لازم نقول التقدير المساقي، هنطول شوية صغيرين معلش. ها؟ ولا التقدير المساقي ده مهم جدا. التقدير المساقي ربنا بيقول فيه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. خلي بالكم لاحظوا معايا كده في الآيات، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. من حديث عمر بن الخطاب، حديث أخرجه أبو داود والشيخ الألباني صحح، إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذه الآية فقال: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه. وقولوا الحديث صحيح ما عدا مسح الظهر، بس على ما يبدو الشيخ الألباني صحح اللفظ برضه. مسح على ظهره بيمينه، كيف تم المسح ما نعرفش. فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. لاحظوا إن الذرية طلعت وربنا استخرجها وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ما حدش يعرف عدد أهل الجنة، خلي بالكم، ولا أسماءهم ولا شيء من هذا القبيل، أخفاه رب العزة والجلال. يبقى هذا في علم الله مش في علم البشر، لأن لو في علم البشر يناقض الحكم على طول وينسف الحكم. طيب، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إيه الفايدة بقى من العمل أما كل حاجة معروفة كده؟ معروفة لمين؟ هو طبعا السائل بيفكر أنه معروفة للبشر. قال: ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل إيه؟ الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة. استعمله في الأسباب، في الأخذ بها. يعني العبد يريد، فربنا يخلق له الأسباب لتوصل لإيه؟ لتحقيق مراده. أراد الجنة يبقى حياخد بالأسباب، فربنا يخلق له النتائج لتوصل الجنة. أراد النار حياخد بالأسباب، وربنا يخلق له الأسباب لتوصل إيه؟ للنار. أهو إذا خلق العبد، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. طيب، هقول لكم حديثي، حديثان. الحديث الأول رواه مسلم من حديث أبي الأسود الدؤلي أنه قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، يعني من شيء ربنا قدره، أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر الأمور سلفا في اللوح المحفوظ، ولا شيء ربنا ما قدروش وأنزل الأنبياء والرسل ولا يعلم شيئا إلا بعد تمام العمل؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ ده صريح في النص. قال: ففزعت، أو ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. يعني أحافظ لك على عقلك، يعني كأنه بيختبره، يقول له: لو حدك مش يبقى ده ظلم كده؟ ها؟ إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم، أو مضى فيهم من قدر، أو من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم الله، أو مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحج عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. طالما تعلق الأمر باختيار شيء من شيئين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، يبقى دي أسباب على طول. أو تعلق الأمر بفريق في الجنة وفريق في السعير، يبقى ده خاص بالتقدير المساقي على طول. لكن لاحظوا الحديث ده، واحد جابه صراحة وفسروا تفسير غير صحيح فاستغربنا. الحديث رواه الترمذي وحسن الشيخ الألباني عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي كتابان. في يدي ايه؟ الكتابان. فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. كتاب، إيه الحكاية دي؟ ده احنا نقول إن اللي في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إيه؟ ها؟ ملك مقرب ولا وده إجماع. ثم قال الذي في شمالي: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة. فواحد يقول لك يختم له بعمل أهل الجنة، يعني القضية بالأخذ بالأسباب ولا ختم الأعمال؟ خلي بالكم، ختم الأعمال تحقيق النتيجة على السبب، الوصول للنتيجة بعد إيه؟ بعد السبب، مش أمر ابتدائي كده على طول والأسباب ملاش لازم. طيب نرجع بقى لقضية كتابان في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب فيه كل أسماء أهل الجنة وكتاب فيه كل أسماء أهل النار. ده قياس اسمه قياس الأولى. أنتوا فاهمين؟ زي يقول مثلا إيه: يحمل الله السماوات على ذه، حديث البخاري لما جه اليهودي يقول له إيه: كيف بك يا محمد عندما يحمل الله في السماوات على إصبع، برواية، لكن في الوقت نقول عندما يحمل الله السماوات على إيه؟ على ذه. اليهودي بيقول له كده: على ذه، على ذه، هيحمل السماوات على إصبع اليهودي. ولد مثال تقريبي بقياس الأولى عشان تفهم كلام اليهود إن ربنا هيحمل السماوات على إيه؟ على إصبع، وإن إصبع ربنا مش زي إصبع اليهود زي ما حد بيتصور. لا، ده مثال تقريبي علشان تفهم منه المعنى. فاهمين يا إخوانا؟ نفس الكلام بالنسبة بالضبط بالنسبة لكتابان، مش كتاب نازل من السماء على يد النبي عليه الصلاة والسلام فيه أسماء، ده كان الصحابة كلهم اتلموا وأنا عايز أشوف نفسي في الكتاب ده ولا في الكتاب ده، وبعدين كتاب إيه اللي هيتحمل أسماء الناس كلها من أولها لآخرها اللي فيها الجنة وأهل النار؟ في كتاب محسوس من ورق ولا من سعف النخيل، خصوصا ما كانش فيه ورق مطبوع زي كده الوقت، كان ناكل ورق تاني غير كده، جلد جلد الأنعام وما شابه ذلك بيكتبوا عليها. فإذا المسألة هي إن الرسول صلى الله عليه وسلم مسك أو أمسك بورقتين أو بعض الجلود وقال إن يعني ده مثال إن الكتاب موجود وكله الأسماء مسجلة فيه، مش إن اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام هو المسجل فيه. فهمتم؟ فواحد مش قادر يفرق بين قياس التمثيل وقياس الأولى، فهو فهم بقياس التمثيل فأدى ذلك إلى أن يحدث الخلل في فهمي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوها ولا صعبة؟ واضحة؟ نعم. نيجي بقى الكلام أبي في حكاية المثال. خليكم يا دلوقتي، إيه العلة في إن ربنا يأخذ المساق على بني آدم؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. على فكرة المسألة دي حجلنا في قضية الاستخلاف. ربنا استخلف الإنسان في أرضه وخير الإنسان في حمل الأمان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملناها وأشفقنا منها وحملها إيه؟ الإنسان ده مين؟ إحنا؟ حد منكم فاكر يتعرض على الأمانة؟ ما ترد يا إخواني. وحملها الإنسان، الإنسان بكلام المفسرين آدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، لكن هل هي سجدت لنا؟ ردوا، ما سجدتش لنا، سجدت لآدم عليه السلام. فسجود الملائكة لآدم سجود لسائر الإنساني، وحمل آدم الأمانة حمل لسائر الإنساني. خليكم وياي. واستخلاف آدم في الأرض استخلاف لسائر الإيه؟ الإنساني. بس ممكن واحد يقول إيه؟ وأنا ذنبي إيه؟ طب ده آدم عليه السلام وأبوي، هو صحيح أبويا صحيح، بس أنا مانيش مسؤول عن الكلام اللي هو عمله. صحيح، ممكن واحد يقول لك إيه يا عم، ممكن يجي عند ربنا سبحانه وتعالى صحيح يقول إيه؟ يا رب أنت الوقت استخلفت آدم، وآدم له دخل في اختياري في مسألة الاستخلاف، لأن أنت عرضت الأمانة فقبل الأمانة، فلما قبل الأمانة استخلفته في الأرض. لكن المسألة لو أنها عرضت علي أنا، دوري أنا في المسألة إيه؟ يبقى إذن وجودي في هذا العالم وجود جبري. لو اخترت أن أكون شيئا آخر أو كان لي دخل كانت الأمور غير كده. لا، هنا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يأخذ الميثاق على مين؟ على بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إيه شاهدنا. خلي بالك من كلمة ألست بربكم، طبعا جميع الناس بلا استثناء، هم محدش عارف ساعتها هو من أهل الجنة ومن أهل النار، لأن ربنا ما كشفش للناس إيه الحكاية. بس أثناء أخذ الميثاق وجود البشرية وتناسل الذرية، يعني كل واحد ممكن يكون عارف هو جه من مين ساعتها. وخلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى لما يستنسخ الذرية من بعضهم من ظهورهم ذريتهم ويوقفهم بين يديه كالذر، لو احنا متذكرين هذا الموقف الآن لا تصح الحكمة على الإطلاق. تخيل واحد بقى يقول والله أنا أبويا فلان وحتجوز فلان، يا ابن الحلال اتجوز بنت ده، يقول لك لا دي مش اللي كانت معايا هناك، ما تتعبش نفسك، اللي كانت معايا أجمل من كده، بتحكوا عليا ولا إيه؟ أقول لك إزاي؟ طب لو واحد نزل وعارف إذا كان ده في صف أهل الجنة ولا في صف النار، محدش يعرف ساعتها كان واقف إزاي؟ لو أن الله كشف هذا التقدير الميثاق للناس في الدنيا لبطل معنى الابتلاء، وكل واحد يقول لك أنا هخلف 4 صبيان و5 بنات، فإن جه ولد زيد ولا حاجة ولا شيء من هذا يقول لك والله ده ما كانش في اللوح المحفوظ ولا كان موجود في الميثاق ساعتها. إذن هيختل مسألة ظهور العلاقة بين قدرة الله وحكمته لو أن الله كشف ما قدره في التقدير الميثاق، ولذلك أخفاه، ما احناش عارف أنسانا إياه، بس أثاره بين فينا. أثاره بين فينا إزاي؟ اللي هي الفطرة، إن أنت عندك استعداد كامل فطري لتلقي طاعة الحق سبحانه وتعالى واتباع شرعه. بل في بعض الأشياء سبحان الله، تعرفين ده عاملين زي اخواننا، وده مثل برضو افهموه بقياس، بقياس ايه الاولى، صح صح ومحدش ينام، بقياس الاولى. احيانا في معلومات موجوده على الهارد ديسك، برامج واشياء وكده يعني، فانت تيجي تعمل ايه فورمات كامل للهارد ديسك، تمسح كل اللي عليه. الكمبيوتر بيعمل ايه؟ بيعمل ملف صغير خالص يعين فيه كل المعلومات تحت مسمى انفورميت، يعني لو انت حبيت ترجع المعلومات تاني ترجع. لاحظوا المعنى ده، يعني الانسان فينا هتلاقي متخزن فيه كل المعلومات اللي فيه وكل احواله بس ما يقدرش يستخدمها. واحيانا تمر مواقف انا بحس بالمساله ديت وغيري بيحس بها. انت فوق لما تشوف مثلا المره من المرات تقول ايه انا شفت المنظر ده قبل كده، شفته فين ما انتش عارف. احيانا تلاقي رؤيه لحاجه هتحصل لك وتحصل زي ما شفتها بالظبط. الكلام ده بيجي ازاي؟ ما دي فيها حكم رب العزه والجلال، لان في تقدير سابق وشيء حصل قبل كده اسمه التقدير ايه؟ الميثاقي. يعني الامور دي كلها تؤيد بالفطره كل ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وان ما اخبر الله به حق. يعني نقول دلوقتي اهو واشهدهم على انفسهم الست بربكم، يعني انتوا نازلين للارض عشان ايه؟ مستخلفون في ارض الله فقط. الارض ارض ربنا والملك ملكه، هو رب العالمين، اياكم والمساس بقضيه الشرك فتنسبوا الملك لغير الله عز وجل. فإنما خلا الشرك ممكن يغفره، إنما الشرك لا. والشرك بالله عز وجل أن تشبه مخلوقا بالخالق أو تتشبه أنت بالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك أبي بن كعب شوفوا كلامه كده بيقول إيه؟ جمعهم فجعلهم أرواحا، والرواية عن أبي صحيح في مسند الإمام أحمد. جمعهم فجعلهم أرواحا بفهم أبي، ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قال فإني أشهد عليكم السماوات 7 والأرضين 7 وأشهد عليكم أباكم آدم. يعني فهم أبي على إن ما حدش يحتاج، أنت التزمت باللي التزم به مين؟ آدم عليه السلام، أهو كان موجود قدامك، استخلف في الأرض يبقى ساعتها مفيش واحد يقول لا انت استخلفت وانا ماليش دخل في المساله دي، هو يتحمل المسؤوليه انا ذنبي ايه؟ لا، ما حدش ساعتها يقول لا، انت كلكم اقرتوا قدام ربنا سبحانه وتعالى ان رب العالمين هو الله ولا شريك له. هو واحد يتغافل عن هذه القضيه او يحتج بحكايه اتباع الاباء والاجداد ويقول انا نسيت. لا، ان تقولوا يوم القيامه لم نعلم بهذا، اعلموا انه لا اله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، واني سارسل اليكم رسلي، على اعتبار ان الميثاق موش كافي وحده في ايه؟ في قيام الحجه. لا، ده الرسل اللي هيذكروكم. ما واحد يقول لك طب وليه ما كان ربنا ذكرنا بالميثاق وخلاص؟ لو ذكرنا بالميثاق زي ما انت بتقول وخلاص ستبطل الايه؟ الحكمه على طول. يبقى كل واحد عارف قدره ايه واللي هيحصل ايه. ممكن يكون سمع المحاضره دلوقتي كامله واقول لك انا سمعت الكلام ده، عارف ان انا حضرت وسمعت، يبقى اروح اسمع الايه؟ اخ بالك مش هينفع الكلام ده كله اهو. اعلموا انه لا اله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، اني سارسل اليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي، وانزل عليكم كتبي، قالوا شهدنا بانك ربنا والهنا لا رب لنا غيرك فأقروا بذلك. ممكن بعض الناس يقول لك ايه الشيخ اجابنا معنى غريب جايز نسمعه الاول مره، بس ده كلامه غير مكعب، فهو صحيح النسبه اليه. خد بالك ازاي؟ اضف الى ذلك ان فعلا هو ده التفسير اللي يطمئن اليه النفس في مساله الجمع بين الايات، لان هنيجي في قضيه الاستخلاف وهنلاقي اسئله كتير، فدي من ضمن الاسئله اللي هتيجي وقتها ان شاء الله عز وجل. يبقى ليه ربنا اخذ العهد والميثاق والذريه، العهد والميثاق على الذريه، على ذريه ادم؟ لقيام الحجة على بني آدم وإلزام بني آدم بما ألزم بهم أباهم آدم عندما حمل الأمانة واستخلفه في أرض. واضح الإجابة؟ أنا قلتها بسرعة هيت وكتبت لكم الكلام بشيء من التفصيل. ليه أنسنا الميثاق؟ إتماما للحكمة وإظهارا للفطرة. واضحة؟ الأسئلة دي مهمة جدا وإجابتها أهم كمان. كل مولود يولد على الإيه؟ على الفطرة. هل يكفي الميثاق لإقامة الحجة؟ لا يكفي. صحيح الرسول قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو مجلسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والشيخ الإسلام ابن تيمية قال معقبا على هذه الآيات فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا، وبين أنه قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب العذاب، لكن شرط العذاب عشان يعذب واحد يعني قيام الحجة بالرسالة. طيب، وبالرغم من كده يعني خلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الذرية عشان يقيم الحجة على بني آدم ويلزم الذرية بما ألزم آدم عليه السلام، كويس كده؟ أنسانا الميثاق لما أنزلنا إلى الأرض علشان إيه؟ إظهارا للحكمة وحتى لا تبطل قضية الابتلاء بظهور المقدر. طيب، يوم القيامة يعيد إلينا جميع التفاصيل اللي حصلت فين؟ في الميثاق. ليه بقى؟ لكي يظهر القدرة والحكمة معا. الدليل ورد عند البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا، أردت وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يعني هو أخذ عليه العهد ألا يشرك بالله وأقر بذلك، يعني الشخص أقر بذلك، فأبيت إلا أن تشرك بي عندما جاءت الرسل وبلغتك بخطورة الشرك. أنا طبعا في قضية أنواع التقدير إحنا عرفنا دلوقتي أن أنواع التقدير كام بسرعة كده؟ 5. معلش يعني طولت عليكم شوية لكن مراجعة خفيفة يعني. أنواع التقدير إيه؟ 5. تقدير الإيه؟ الأزلي، والتقدير المساقي والتقدير العمري والسنوي واليومي، قضاء المبرم اللي هو الايه الازلي والمساقي، والمعلق اللي هنتكلم عنه ان شاء الله عز وجل، ولا خلاص بقى مش عايزين تحضر المره الجايه؟ ها المعلق ده مهم جدا، ليه؟ اللي هيفسر لك احاديث كتير جدا بتعمل مشكله في باب القدر، في مساله الدعاء وطول العمر والاشياء ديت والمحو والاثبات وجمع هذه الامور المتعلقه بها، بحيث انت يبقى في باب القضاء والقدر جميع التفاصيل الدقيقه تستطيع انك انت تستوعب شيء من التفصيل، ويبقى طالب العلم الواحد مطمئن ان ده درس فعلا الموضوع بالشكل اللائق. انا طولت عليكم في سؤال نوت بعت لي الشيخ عادل يتعلق بموضوع غزه برضه. دكتور محمود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، قال المتحدث باسم مجلس التعاون الخليجي: لقد اختار العرب السلام كخيار استراتيجي وحيد في التعامل مع اسرائيل، ما راي فضيلتكم في هذا الكلام؟ هؤلاء في قولهم في واقعهم نقول هؤلاء عرب مسلمون وخيارهم اختاروه، فعندما ياتي المسلمون العرب لو احنا جينا هيتغير الخيار. فاهمين كلامي؟ من وجهه نظر العامه المسلمين ومن وجهه نظر المسؤولين. اي واحد مسؤول في اي دوله عربيه عنده مشكله كبيره جدا. هي ايه؟ الغرب نجح من ايام لويس التاسع وهو بيخطط في ان هو يجعل الامه الاسلاميه دويلات صغيره ويزرع فيها شوكه في هذا الجسد اللي هو اسرائيل. ده معروف من وثيقة الملك لويس التاسع اللي هي كانت موجودة في متحف الفرنسي وما زالت موجودة حتى الآن لما أسر في دار ابن لقمان. احنا طبعا ما بدأناش لسه، ده بدردش معاكم في الأول، لسه بداية ينبغي أن تكون بالحمد وما شابه ذلك في موضوعنا الخاص بالقضاء والقدر. لكن باختصار هم نجحوا، واللي درس حاضر العالم الإسلامي يعرف ذلك جيدا، في أن هم يتأكد تماما أن هذه الأمة لا يمكن أن تنتصر ولا تقوم لها قائمة طول ما الناس استعانوا بقوة ربهم في هذا الدين بالذات. طبيعة الدين ده عند المسلمين بالذات وعند العرب بالذات اللي ربنا خصهم بالإسلام وبالقرآن لما نزل بلغة العرب، إن ما فيش لنا عزة ولا مكانة في الدنيا من خلال الأسباب اللهم إلا من خلال التمسك بدين الله عز وجل واستجلاب قوة الله عز وجل خلال طاعتنا لربنا. وحصل طبعا انتم شفتوا جميع المعارك اللي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم في أيام النبوة في بدر أو في أحد أو في غزوة الخندق أو في الفتوحات الإسلامية في الخلافة الرشيدة، المعارك الفاصلة كلها سواء في اليرموك أو في معركة ملاسكارد أو في الحروب الصليبية، عمر ما كان فيه عدد للمسلمين يوازي عدد النصارى الروم أبدا. كان العدد بيصل إلى السدس زي ما وصل في معركة اليرموك 40,000 قصاد 240,000، في ملاسكارد كان 10 1 لـ10 60,000 المسلمين بقيادة السلطان ألب أرسلان و 60,000 عند الرومان. وبالرغم من ذلك ينتصر المسلمون ويكسروا شوكة النصارى ولا تقوم لهم قائمة بعدها إلا بعد قرون طويلة لغاية ما جت الحروب الصليبية، جهزوا أقصى ما عندهم واستطاعوا ان هم يعني يستغلوا انقسامات المسلمين، لان كان حال الدوله العباسيه في نهايتها زي حال العرب دلوقتي، انقسام في دولات صغيره وكل دوله مستقله بذاتها، ما فيش وحده، لان المسلمين ما بيدوروش على ان عوامل النصر عندهم والتمكين من خلال وحدتهم من خلال ايمانهم بربنا سبحانه وتعالى. وكان النصارى مش فاهمين طبيعتهم برضه، النصارى على مدار اكثر من 7 قرون كانوا بيبصوا للمسلمين من خلال نظر الاسباب، ان الاكثر اسبابا سوف ينتصر. فالمعادلة ما هيش ماشية معاهم أبدا، يقولوا إيه طبيعة الناس دي؟ الناس دي إيه؟ كل مرة نجمع لهم أضعاف أضعاف أعدادهم وأقوى في أسلحتنا عن أسلحتهم، وبالرغم من ذلك ينتصرون علينا؟ في حاجة غلط. في حاجة إحنا ما إحناش فاهمينها. فالحروب الصليبية استمرت قرنين وتزامنت مع حرب التتار على المسلمين. إلى أن أسر الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان، فهو بقى اللي فتح الرمز. اللي إحنا عايشين فيه الآن هو آثار أو نتيجة الخطة اللي وضعها الملك لويس التاسع. وأنا لو جبت لكم وثيقة لويس التاسع وقرينا البنود اللي موجودة فيها هتشوف إن هو خطط للواقع اللي إحنا عايشين فيه بحذافيره. والراجل ميت بقاله يجي 7 قرون. قال لا، الناس دي مش ممكن ينتصروا أبدًا علينا إلا إذا فصلنا بينهم وبين دينهم وجعلناهم أسماء بلا مسمى، اسمه مسلم هو غربي ملوش أي هوية، اعتقاده اعتقاد فاسد، نقطع الصلة اللي بينه وبين ربه. هم فيهم الحكاية دي كويس. وجلس في دار ابن لقمان خطط لهذا الأمر، وبالفعل عاد لم يسعى إلى ملك، جلس في دير داخل كنيسة يأسس للخطة اللي هيستمر عليها قرابة قرن أو قرنين من الزمن. فالأول حاجة نعملها علشان ننجح صح ندرس الإسلام، وصبر وجلس قرابة القرنين من الزمان مجموعة، أسس لمجموعة من الدارسين الغربيين، من القساوسة ومن الرهبان ومن الأحبار بالنسبة لليهود، لغاية ما درسوا القرآن والسنة بصورة نحجز نحن عن دراستها. والدليل على كده إن هم أخرجوا لنا المعجم المفارس لألفاظ الحديث. ومن اللي عمله؟ اللي عمله نصارى. 7 مجلدات كانوا وزعوا علينا في السعودية علشان مسألة التخريج، أي واحد بيدرس حديث لازم عنده المعجم المفارس لألفاظ الحديث. المعجم المفارس لألفاظ الحديث وضعوا 201 من اليهود والنصارى. ليه بيدرسوا الإسلام بهذا الشكل؟ عشان يعرفوا طبيعة الناس دول والنوعية اللي ممكن تنتصر، النوعية اللي ممكن تحرجهم. درسوها دراسة كويسة جدا، فبدأوا بقى يستكشفوا العالم الشرقي في وقت حاولوا فيه بقدر المستطاع ان هم يقضوا على وحدة الدولة الإسلامية اللي كانت موجودة أيامها في الخلافة العثمانية. وبعدين بقى شوفوا هم عملوا ايه في المسلمين. كانت أول خطة وضعها اسمه الملك لويس التاسع دي اللي هي دراسة المسلمين القضاء عليه. الأمر الثاني أن هذا الملك اللي هو لويس التاسع قال لابد من تقسيم هذا الجسد الإسلامي لأشلاء في دويلات صغيرة متناحرة فيما بينها، ويضع في داخلها دولة أو شوكة نواليها ونمدها بالسلاح بحيث تبقى زي الشوكة في الجسد الذي لا يقوى على أن يقف يوم من الأيام. اللي قال الكلام ده الملك لويس التاسع وبقاله 700 سنة ونجح في هذا الكلام. واللي درس حاضر على الإسلامي مادة كانت مقررة علينا وأنصحكم بقراءة كتاب حاضر على الإسلامي لشيخنا الدكتور جميل المصري، من أجمل وأنفع الكتب لطالب العلم، كان مادة مقررة عندنا في الجامعة. وحتى أنا هقول لكم سؤال سألته له على الواقع اللي احنا عايشين فيه اللي احنا هنعاني منه، ولسه المعاناة ما بدأتش. ليه؟ لأن نتيجة الثمرة اللي بيقطفها الغرب الآن لجهد متواصل قرابة قرون متعددة، حوالي 7 قرون وهم يخططون لنا بتؤدة. المسلمين عايزين التغيير في لحظة. حاضر العالم الإسلامي دكتور جميل المصري مجلد، هو الطبعة اللي كانت عندنا كانت الجامعة الإسلامية هي اللي طبعها في مجللين، لكن أظن في الأردن طبعينه، كنت لقوه في معرض الكتاب، كتاب حاضر العالم الإسلامي، مجلد كبير حوالي 1000 صفحة تقريبا. القصد عملوا ايه؟ ازاي ان الغرب وصل الى درجة يفصل بيننا وبين ديننا ويجعل فجوة بين الشعوب الإسلامية او الشعوب العربية وبين حكامها. يعني الفجوة اللي بيننا وبين الحكام دايما تلاقي يقول لك الشعب في وادي والحكام في وادي تاني، في فجوة، الفجوة دي مفتعلة مش حقيقية. إيحاء للحاكم ومن معه بإن الناس عايزين يخلصوا عليه، والناس إيحاء لهم بإن الحاكم عايز يخلص عليه، وتبدأ الحرب متناحرة فيما بينهم. هذا إيحاء مفتعل من قبل الغرب، لكن في الحقيقة ما فيش دولة هتقام في أي مكان إلا إذا كان لها حكام ولها محكومين. واللي إحنا بنتصور فيه إنه ممكن يكون حاكم علينا ممكن تلاقي منه أمر من الواقع. يعني الأمور دي واردة جدا جدا. خلينا أكمل لكم بس بعض النقاط البسيطة اللي عرضتها في المحاضرة وانتوا بتسمعوها بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. ومعلش كمان 2 3 وهنبدأ في المحاضرة على طول. القصد غزو رهيب وجه إلى العالم الإسلامي من خلال الاستعمار اللي حصل، تقسيم الدول الإسلامية على الخريطة، يعني الحدود دي حدود مصطنعة على الخريطة. كان مثلا إنجلترا ترسم كده حدود لمصر وحدود للسودان، وإيطاليا تتفق معهم يرسموا حدود لليبيا، ودي لفرنسا والجزائر والكلام ده كله. الحدود دي مرسومة على ورق وملسومة بسوء نية وقصد كمان عشان يقسموا أملاك الرجل المريض اللي هو الدولة العثمانية أيامها. يعني حتى أقول لكم من أبسط مثال، هم بيصنعوا السكة الحديد في مصر وفي السودان، مقاس السكة الحديد في مصر غير مقاس السكة الحديد في السودان. ليه؟ عشان القطر المصري ما يوصلش لأقاس السودان ولا السودان توصل في مصر، لازم تنزل هناك وتركب قطر سوداني عشان يظل الفصل بينهم. لدرجة ان هم بقسموا الدول في افريقيا. كان شيخنا الدكتور جامع مصر بيقول ان احد الدول بين غانا او بين بعض الدول الافريقية يجوا على قبيلة مثلا من القبائل بتتكلم لغة الهوسة، القبيلة دي يقسموها بحيث تيجي في 5-6 دول على اساس كل دولة تجمع مجموعة من القبائل فيتناحروا فيما بينهم ولا يستطيع أن يصل ورقة إلى الحكم إلا الموالي لهم بس. وتظل حتى أن بعض الدول فيها 12 لهجة، 12 لغة رسمية تكتب بها. ويومها أتذكر أن أحد الطلبة من نفس الدولة دي صدق كلام الأستاذ وقال له فعلا إحنا عندنا 12 لغة رسمية، للي عايز يخاطب الجهات الحكومية بيكتب الكلام ده. يعني سبحان الله، القصد أنهم قسموا تقسيما على هواهم بكده وتحت مسمى، خلي بالكم، صنم الشرعية الدولية، عصبة الأمم، مجلس الأمن، والأشياء اللي بيتكلموا عنها دي الشرعية الدولية اللي كل واحد بيتغنى بها الآن من العالم. الشرعية الدولية عمرها ما هتكون في صف المسلمين أبدا، لو على المسلمين تتنفذ بحذافرها بحروفها وكلماتها حتى بالتشكيل بتاع الحروف كمان. نفذوها في ليبيا، نفذوها في العراق، ومستعدين ينفذوها في أي دولة هتخالف الشرعية الدولية. لكن هم لو خلفوا الشرعية الدولية فكأن الشرعية الدولية لا وجود لها على الإطلاق. فأنا حتى أنا بتسأل شيخنا أقول له يعني الوقت يحل الموضوع ده إيه؟ المسلمين هيفضلوا على الوضع كده؟ دويلات متناحرة، كل دولة بتقول أحافظ على أرضي فقط. ما هو لو أنت بتقول السعودية للسعوديين ومصر للمصريين وليبيا للليبيين وكل واحد، طيب خلاص لو حصلت كارثة البلد التانيين مالناش دعوة، تصرف. فلا يستطيع كل واحد على حدة بأن ينهض، وده اللي حصل الآن في فلسطين. اللي حصل في فلسطين لما شافوا نوعية فهم الدين كويس، خلي دول مثلا يتجهوا اتجاه علماني أو اتجاه أي اتجاه تاني غير أن يقولوا يا الله، ويبقى في عقيدة وفهم للدين، إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي تنهمر عليهم مساعدات من كل مكان ولا يصامون بالإرهاب. ده اللي حصل في فلسطين. ونفس الكلام، هم مش عايزين أي مكان في العالم يكون فيه نفس النوعية دي، في البوسنة، في الهرسة، في الصومال، في الفلبين، في أي مكان من الأماكن في العالم هتلاقي نفس الشيشان. الأمور بتتكرر بتتكرر بتتكرر. ليه؟ لأنهم فاهمين النوعية اللي ممكن فعلا تزل هؤلاء الناس. فأنا بقول له دلوقتي الغرب ده نعمل معهم إيه؟ الناس دي يعني الحل إيه؟ قال لي في حل، بس دلوقتي هم حطونا في ورطة احنا صعب إن احنا نعمله. ايه الحل؟ الحل ببساطة جدا، اعلان جماعي من الدول العربية والاسلامية بالانسحاب من الشرعية الدولية دي، مجلس الامن ده خلاص، ويكون لهم مجلس خاص به، هم في ايدهم من المقدرات ما يكفل زلة الناس دي. بس مين بقى اللي يجرؤ ان يعمل الكلام ده؟ ها؟ الحل موجود، من الذي يستطيع ان يفعل ذلك؟ احنا دلوقتي بنتحصر على اللي بيحصل في غزة، وما احنا مش عارفين نعمل حاجة. اللي في ايدينا اما الدعاء فندعو لهم أو المساعدات وإحنا نضمنش إنها بتوصله، لكن بقدر ما بنستطيع. لكن إن نصر للأمة الإسلامية من غير أن نصل إلى هدم المخطط اللي عمله لويس التاسع بعودة المسلم إلى دينه والتجاء إلى ربه، مش ممكن، ولا حتى بالأسباب. الأسباب اللي في إيدينا، ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأنا باخد القوة. يعني على سبيل المثال في غزوة بدر عدد المسلمين كان كام؟ 310، مش كده؟ و11 كم؟ 13، ما تزعلش. عدد الكفار في قريش 950، يعني قلت 300 تقريبا لألف، خليك وياي 3/10 النسبة. هي في الحقيقة النسبة ما كانتش كده، 1310، لأن هم الأسباب الغيبية ما حدش بيلتفت لها. هي الأسباب الغيبية جت إمتى؟ جت عندما عاد المسلمون إلى ربهم وصدقوا النية مع نبيهم فكان النصر. أغاثهم رب العزة والجلال، اللي احنا بنتكلم أصلا في قضية القضاء والقدر عشان كده هو ربنا سبحانه وتعالى رتب المقادير بحيث إن تنصروا الله ينصركم. فإذا كان المسلم مسلما فالله عز وجل هو الذي يقلب الأسباب. يعني زوال أمريكا وإسرائيل ممكن على الله عز وجل في لحظات. لو الحرارة زادت في القطب الشمالي 5 درجات هتروح أمريكا، مش كده برضو مظبوط الحسابات بتاعتهم؟ إعصار بسيط بدرجة حرارة أو درجة برودة مرتفعة شوية بيؤدي إلى أنا والله حضرت يوم من الأيام ونحن في كندا، حصل إن في عاصفة جاءت أو درجة البرودة كانت هناك 10 أو 12 تحت الصفر، فلما تيجي عاصفة العاصفة بتضاعف البرودة 3-4 أضعاف، فانقطعت الكهرباء في أيامها في مونتريال. فلما انقطعت الكهرباء يبقى عمر الناس دول هيفضلوا تقريبا نص ساعة ساعة ساعتين بالكتير، فعايزين مواتير علشان يشغلوه. فاللي كانوا بيبيعوا المواتير يهود، مواتير الكهرباء دي، فاستغلوا الناس وضعفوا السعر 20 مرة، فمات بسببهم مئات الناس في مونتريال في خلال 5 ساعات تجمدوا في بيوتي. سبحان الله. يعني المسألة هنا سهلة جدا جدا وميسورة جدا جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى يزلزل الأرض من تحت أقدامهم والأسلحة اللي هم بيتفخروا بها تنفجر فيهم هم وتبقى كارثة عليهم. الأمور سهلة جدا مش صعبة، بس أهم حاجة أن نرى صدقا من المسلمين في إيمانهم وتوحيدهم لربهم، هي دي القضية. القضية كلها مبنية على كده، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ينصرهم في غزة، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا مؤزرا. لأن دلوقتي الصواريخ الهشة اللي بقول لك كلها فرقعات ديت وصلت لدرجة أن أنت تشوف المنظر بتاع الوزير بتاعهم هو قاعد تحت العربية شكله كفاية قوي أنك تشوف المنظر ده، خبرك إزاي من الرعب والخوف اللي هم فيه، هم قاعدين بيضربوا طيارات 24 ساعة لو في دولة من الدول كانوا هدوها. فاحنا نقول دلوقتي تعالوا يا أخوانا برضو نقيم الأمور بتقييم عقل ومنطق شوي. أقصى ما يمكن للمسلمين أن هم يشوفوه وش في صدر المسلمين دلوقتي يقول لك أن مصر تضرب إسرائيل وتجعلها كومة من التراب. ما هو مصر لو ضربت في إسرائيل والدول العربية ضربت في إسرائيل يبقى دلوقتي معناها أن أنت بتقول أنا بستعد مش إسرائيل، أمريكا كلها مع بعضها. فهتيجي أمريكا بصواريخها اللي أنتوا عارفينها كويس جدا وعملت إيه في العراق وحاطين أهداف كويسة جدا جدا، بس مجرد ضغطة زر هتلاقي الصواريخ دي كلها نزلت في أماكن بحيث تضيع العالم الإسلامي كله. يبقى إذا المسألة كلها هي إزاي المرحلة اللي بتشرف فيها على النهاية، ومين اللي اتخذ القرار ده هو لله ويستعين بالله عز وجل. هل المسلمون مهيئون لذلك؟ ولذلك احنا ليس في ايدينا الان الا ان ندعو الله عز وجل لهم بصدق. اضف الى ذلك احساسك بالالم واعتصار الالم في قلبك من اجلهم، هذا دليل صدق وايمان. ان الواحد شايف الامر احيانا بيحصل ارتفاع في الضغط وعلو في انزيمات الكبد بسبب المناظر اللي بيشوفها. الاحساس الايماني ده هو يعني ان الواحد شايف احيانا الدموع تنهمر من عين الانسان لما يشوف طفل رضيع بنزل عليه الصاروخ ولا حاجه، هيعمل ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فالدعاء لهم ايضا، مساله التبرع لهم في الجمعيات اللي ممكن فعلا توصل لهم، وان كانت العمليه صعبه شويه لكن ايا كان احنا دليل ولائنا وصدقنا. أمر آخر، لكن مسألة المهاترات اللي تستغلها الشيعة الآن في إن هم يقلبوا الناس على البلد أو على الناس، فإحنا عارفين مين حسن نصر الله عايز يعمل إيه. يعني دلوقتي أنت متخيل لك أنا عايز 2-3 مليون يطلع دلوقتي على سيناء في مظاهرة ويروحوا يهدموا سور غزة، طب وبعدين؟ ها؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ أنت متخيل العواقب إيه؟ متخيل عواقب المسألة؟ هل هو ده الحل؟ يعني الأمور تهيئة الأسباب لأن ترى عزة الأمة قدامها شوية كمان لغاية ما نفهم الواقع كويس جدا جدا. الآن يا إخواني الغرب فيهم القضية دي، وبعد ما كانوا بيتعبوا جدا علشان يعملوا حملات تبشيرية وحملات لإخراج المسلم من الإسلام ومش هم يدخل في النصرانية عن طريق الجماعات الأمريكية والحملات التبشيرية والأشياء دي كلها ومسألة تحرير المرأة والكلام ده كله، الآن فتحوا قنوات فضائية. عدد القنوات الفضائية اللي فتحوها في البلاد الإسلامية للأقمار الصناعية العربية حوالي 450 أكثر من 600 قناة. القنوات دي معمولة مخصوص لهدم الإسلام في نفوس أبنائه. لأن هم بعد ما دخلوا العراق وحصل لهم اللي حصل لهم، هم كانوا مخططين على أنهم بعد كده يدوروا على سوريا وبعدين ياخدوا مصر والسعودية بحيث يخلوا العالم الإسلامي زي العراق بالظبط كده لما ينجح هم فيه. لكن طبعا فشلت خطوتهم وحصل اللي حصل، وفي منهم طبعا اللي اتضرب بالجزمة، ده حصل. طب خليكم معايا دلوقتي، هم قالوا ايه؟ أشد مجتمع على الأمريكان والغرب مش المجتمع المصري، المجتمع السعودي، الشباب السعودي. فهم يدمروا الشباب السعودي ازاي؟ الشباب السعودي عشان يدمروه، أنا عملت بحث كلفونا بيه في الجامعة عن الغزو الفكري الموجه لشباب المملكة ودول الخليج من خلال الأقمار الصناعية، أقمار الصناعية العربية اللي هو فضائيات الغزو الفكري، ده اسم كتاب لي الطبع، وإحنا بنجهز طبعة الثانية دي. فالمهم أنا درست من خلال المواقع ومشاهدة بعض القنوات اللي بتبث إيه اللي كان بيحصل. القنوات اللي كانت موجودة كلها كان هدفها إما القنوات اللي هي بتمثل الدول، قنوات مختلطة، أو قنوات بيحاولوا من خلالها إن هم يمسحوا هوية المسلم تحت مسمى التطور والتقدم والتكنولوجيا وكلام من ده. الكلام ده قبل حرب الخليج وقبل ظهور القنوات الإسلامية، لأن أنا كتبت عنها وتمنيت وجودها، فالحمد لله جت كتير مع سلبيات كثيرة، لكن أيا كان أصبحت متواجدة. تواجد القنوات الإسلامية لأن هم شافوا إن في هجمة شرسة، حتى برضو الحكومات بتاعتنا وافقوا على قيام القنوات الإسلامية دي، مش عبث أو في غفلة منهم قامت قناة الناس وقناة الرحمة والقنوات دي، لا، هم فاهمين هم بيعملوا إيه. لأن وصلت الحالة إلى أن جه المجتمع بتاعنا في وقت من الأوقات أن اتجاه عارم في الشباب ولاد الناس الكبار يعبدوا فيه الشيطان تحت مسمى عبدة الشيطان، وتتمسخ الهوية أنه دول حيبوا قادة، يبقى ولاهم الغرب، يبقى إحنا تبين المشكلة بقى أن كل دول يبقوا يهود وخلاص طالما الدنيا هي الفيصل. فقالوا لا، لازم تعاد الهوية مرة تانية حتى على الأقل تعمل توازن. نفس الكلام، لو تركت الهوية بلا موازنة يبقى فيه اتجاه إسلامي. ما هو الجماعة اللي فاهمين دينهم كويس دول وعارفين كويس، لو حد فكر ان هو يغزو بلد من بلاد الإسلامية هم دول اللي هيوقفوا، زي ما حصل الآن في العراق. المقاومة في العراق هي اللي وقفت الناس دي وعرفتهم شغلهم، ودلوقتي هم بيستجدوا المقاومة ويدينهم فلوس عشان ما يضربهمش. ده بيحصل الآن في العراق، خبالك ازاي؟ فنفس الكلام بلادنا برضو عن حسابهم كلهم هوية وكلهم مكان، بحيث لو اي وقت من الاوقات يبقى فيه ناس تدافع. انما الواد اللي انت شايفه ده اللي قاعد بيرقص وحالته حاله، وواد ماهوش شبه المسلمين ابدا، لا في هيئته ولا في لكنته ولا في كلامه، وحياته كلها في الرقص والكلام ده، هل ده هيدافع عن بلد؟ هل ده هيحمي مصر لو ان جاء عدو من الاعداء، ولا هيفر ويروح في الغرب؟ اللي بيحصل عنه كده. فالناس فاهمين الوضع كويس في مثل هذه الامور. لكن انا عايز اقول لك دلوقتي ان هذه الامور تحتاج الى بصيره والى خبره في النظر اليها. الآن بعد ما وجهوا الأقمار العربية دلوقتي، واحد تقريبا شيطان ولا حاجة نصحهم نصيحة، قال لهم شوفوا المجتمع السعودي والمجتمع الغربي والمجتمعات دي كلها والشباب، انتوا بس القناة الفضائية بتتكلف لي 1.5 مليون، وجهوا لهم الأفلام بتاعتكم والمسلسلات بتاعتكم والثقافة بتاعتكم والثقافة الشرقية والغربية اللي تشد الجيل ابتداء من 10 سنين وطالع. 10 سنين ايه؟ والدلوقتي بيرضى بيقعد يتفرج على سبيس تون والقنوات الكرتونية، خبرك ازاي؟ دول هتلهم القنوات ديت كل عمر الأعمار على حسب ما يمسح هوية الشباب. في 10 سنوات بس هتلاقي الشاب السعودي أو المصري أو أي واحد من المسلمين دول اللي هو بيحافظ على دينه وبيحافظ على هوية بلده اعتاد على الخلاعة، على المناظر اللي هي فيها انحلال، على رؤية النساء عاريات، على رؤية الأمور الغريبة والعقائد الوثنية البائدة والأشياء اللي هي خارجة عن أحكام العقل اعتاد عليها وألفها. اللي زي ده ما تتوقعش منه خير بقى خلاص، فكفاية بس عليهم. كم قناة الوقت فتحينها للأفلام والأفلام الغربية؟ ولا 20-30 قناة. كم أفلام، كم قناة للأفلام المنحلة لأفلام الأطفال؟ حتى ما سابوش الأطفال اللي هم في سن الإعدادي والثانوي، فتحين لهم قنوات مخصوص. كل الكلام ده على أساس إيه؟ الغزو اللي كانوا بيعملوه بيكلفهم ملايين وكلفهم حرب كاملة، الآن بيجي لنا في قنوات فضائية عادية وبدأ الناس يألفوا ذلك ويعتادوا عليه. إن ما كناش نفهم هذه القضايا